الحمد لله. في دراسة أجريت مؤخرا وجدوا أن الإنسان العادي يفحص التنبيهات في هاتفه المحمول 5427 مرة في اليوم، يقضي ما بين 76 و132 جلسة تصفح بمعدل 5 ساعات يوميا، يعني ثلث وقت استيقاظه. طيب هل هذه فيما ينفع في الدنيا والآخرة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الكفار يتندمون يوم القيامة والله يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا.